السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نناقش بعض مباحث البلوغ في الدرس السابق. فما حكم اغتسال أو توضأ المرأة بفضل الرجل؟ جائز. والقول الثاني أنه غير مطلقا. لا، ذكرنا قيد في القول. إذا أرادت المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، فالقول الأول الجواز. لا، ما هو حكم وضوء الرجل بفضل المرأة؟ المرأة بفضل الرجل، المرأة بفضل الرجل أعلى. الجواز حكم إجماعا. أيوة. هو القول الثاني. أيوة. متى؟ هذا إذا لم يكن من غسل جنابة. لا، ما ذكرنا حنا إذا كان جنبا الرجل. والقول الثاني للأوزاعي أنه إذا كان جنبا. طيب، ما حكم اغتسال المرأة والرجل جميعا؟ جائز وحكي فيه الإجماع وفيه خلاف، فيه خلاف. طيب، جيد. البخاري رحمه الله في حديث أبي هريرة في التتريب لم يذكر التتريب، لماذا؟ أيوة. وغير ابن سيرين، وغيره لم يرويها. ممتاز، أحسنت. وأخرج مسلم لفظ الإراقة حكمه. ناصر، مسلم أخرجها. أيوة. السبب كالتتريب يعني، فمن الذي تفرد بها؟ في الأخير علي بن مسهر. وعلي بن مسهر هذا ثقة، لكنه تفرد بها. طيب، حكم سؤر الكلب. أحسنت. عبد الله، حكم باقي أجزاء الكلب. لأن النص ورد في الولو. في أدلة الذين قالوا بالطهارة؟ أيوة. أحسنت. أيوة. أحسنت. والأقرب أنه طاهر. طيب، في حديث بول الأعرابي ما يدل على تقديم أو ارتكاب خطب المفسدتين، تذكر يا خالد وجه الاستدلال بالحديث؟ صحيح، أحسنت. اقرأ، تأخر الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسائر الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وإذا استوى على رحمته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نصوت بما قلت وتخفيها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قبل أن نشرح هذه العبارة، قلت أن المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له سكنه فسيح جناته لم يذكر صفة الإفراج وذكر صورة واحدة من صور القران، فنذكر هذه الصفات ثم ننتقل لما ذكره المؤلف في درس اليوم. فالإفراج هو أن يحرم الإنسان بالحج، ثم يستمر في إحرامه إلى أن ينتهي من الحج ويتحلل في اليوم العاشر. وليس للإفراد إلا هذه الصورة. ثانيا، صور القران. ذكر المؤلف الصورة الأولى من صور القران، وهي أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. والدليل على مشروعية هذه الصورة عمل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فلما خشيت الفوات أدخلت الحج. وهذه الصورة تجوز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وجوازها محل إجماع. الصورة الأخيرة العكس، وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. الصورة الأخيرة أن يحرم بالحج ثم يدخل على الحج العمرة. هذه الصورة الأخيرة يرى الحنابلة أنها غير مشروعة، وأنه إن فعل فهذا الإحرام الثاني لاغي، لا حكم له، ويبقى مفردا. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أن علي رضي الله عنه وأرضاه نهى عن هذا، والثاني أنه لا يستفيد شيء بإدخال العمرة على الحج. وقول الثاني أن هذه الصورة مشروعة، وذكر أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع، فإنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة. وليس هذا الحديث في شيء من كتب السنة بهذا النص أنه أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة، لكن ذهب ابن حجر وغيره من المحدثين إلى أنه لا يمكن الجمع بين الروايات التي تصف صفة أو التي تذكر صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، بأن نعتبره صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وهذا هو دليلهم، وهذا هو دليلهم. واستدلوا أيضا بأنه إذا جاز إدخال الحج على العمرة فيجوز العكس، وإدخال النسك الأكبر على الأصغر كإدخال الأصغر على الأكبر ولا فرق. وهذا الثاني هو الراجح إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصوت بها الرجال وتخفيها المرأة. المشروع في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم تلبية، وقد امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فرفعوا أصواتهم حتى بحت. ولأن في هذا إظهار للشعيرة، وأما المرأة فالمشروع في حقها أن لا ترفع الصوت فتلبي بصوت خافت. وحد هذا الإسرار أن تسمع من بجوارها. وعلّلوا ذلك بأن صوت المرأة مدعاة للفتنة، وأن رفعها بالأذكار والقرآن لا يشرع في الشرع، حتى اختلفوا في هل تؤذن أو لا تؤذن. وهذا هو الصواب بلا إشكال، وعليه عمل المسلمين أن المرأة تلبي بصوت خافت. بهذا انتهى المؤلف من باب الإحرام، انتقل إلى باب محذورات الإحرام. باب محذورات الإحرام: واخذ الحديث العظيم حلق الشعر وتقليم الأظفار. نعم، باب محذورات الإحرام، هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب لكثرة حاجة الناس إلى معرفة أحكام المحذورات من حيث تحديد المحذور وما يترتب عليه. المحذورات جمع محذور، والمحذور هو الممنوع، والمقصود بممنوعات أو بمحذورات الإحرام الأشياء التي يحرم على المحرم أن يتلبس بها بسبب النسك، وهي كما قال المؤلف رحمه الله 9. قال رحمه الله تعالى: حلق الشعر. قوله حلق الشعر عام يشمل شعر الرأس وشعر الجسد، وشعر الرأس محل إجماع أنه أي أن حلقه من محذورات الإحرام بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والآية نص. وقيس على شعر الرأس باقي شعور البدن، كشعر الإبط وغيره من شعور البدن التي اعتاد الإنسان على إزالتها، وغيره من شعور البدن التي لم يعتد على إزالتها. الكل داخل في المحذور، والدليل على هذا القياس على شعر الرأس. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفسر ابن عباس الآية بحلق شعر البدن وتقليم الأظافر. والراجح مع الجماهير وهو المذهب، ولم يذكر المؤلف هنا ضابط ما يحرم حلقه، وسيذكره في العبارة التالية. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقديم الأظافر. تقديم الأظافر كذلك من محذورات الإحرام عند الجماهير، قياسا على الشعر بجامع وجود الترفه في كل منهما، واستدلالا بالآية التي فسرها ابن عباس، يعني استدلال بتفسير ابن عباس. والقول الثاني أن تقليم الأظافر ليس من محذورات الإحرام، لأنه ليس في النصوص الشرعية صريحة ما يدل على منع منه. الأصل براءة الذمة، وعدم التحريم. ومع ذلك جماهير الأئمة على القول الأول وهو القول الصواب إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله مبينا الضابط: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. تحليق عند الحنابلة وأيضا الشافعية حده ثلاث شعرات، فإن كان أقل من ذلك شعرة ففيه إطعام مسكين، وإن كان شعرتين وإن أزال شعرتين ففيه إطعام مسكينين. ثلاث فيه الفدية التي سيبينها المؤلف في باب الفدية. والقول الثاني أنه لا تجب الفدية في إزالة الشعر إلا إذا أزال ما يحصل به إزالة الأذى أو يحصل به الترفع. وهذا القول الثاني هو الصحيح. وعليه ليس في إزالة بعض الشعر الذي لا يحصل به ترفه ولا إزالة للأذى ليس فيه فدية. لو حلق الإنسان بعض الشعر هكذا عبثا فهو آثم، لكن لا فدية عليه إلى أن يصل مستوى الحلق إلى أن يكون فيه ترفه وتركا للأذى. وهذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله، وفيه رفق بالناس. وأما الأظافر فالمذهب كذلك، في الظفر طعام مسكين، في الظفرين طعام مسكينين، وفي الثلاثة فدية. والقول الثاني أنه إذا قلم أكثر من ظفرين أو قلم شيئا من الأظافر يحصل به إماطة الأذى فعليه الفدية. إذن أحد أمرين، إما أن يقلم أكثر من ظفر أو يقلم ما فيه إماطة للأذى ولو كان ظفرا واحدا، حينئذ تجب الفدية. ولا يظهر لي أنا أي القولين أرجح في هذه المسألة، والسبب في عدم تبين أيهما أرجح أنه لا يوجد في الباب أدلة واضحة، بخلاف حلق الشعر. حلق الشعر من الأدلة المرجحة أنه لا يسمى الإنسان إذا أخذ شعرتين أو ثلاث أو أربع حالقا لشعره، لا يسمى حالقا لشعره. ولذلك رجحنا مذهب المالكية في قضية الشعر. لكن الأظافر إلى الآن لم أقف على مرجح واضح، لا من الآثار عن الصحابة ولا من التعليلات التي تؤيد أحد القولين المذكورين. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. تغطية الرأس من محذورات الإحرام بالنص والإجماع. أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يخمر رأس من وقصته ناقته في الحج لأنه مات محرما، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة كما سيأتينا، ونهى أيضا عن لبس البرنس كما سيأتينا، وهو ثوب معه غطاء على الرأس. وقول المؤلف بملاصق إشارة إلى أن ما يغطي الإنسان به رأسه ينقسم إلى قسمين: ملاصق وغير ملاصق. فأما الملاصق فالراجح أنه محذور من محذورات الإحرام مهما كان نوع الذي غطى به، مهما كان نوع الشيء الذي غطى به رأسه، سواء كان معتاد أو غير معتاد. فلو لبس طاقية أو أخذ ورقة وضعها فوق رأسه لتغطية الرأس فالكل محذور عند الحنابلة وهو الصحيح. قسم ثاني غير الملاصق. غير الملاصق ينقسم إلى قسمين: أن يكون تابعا للمحرم والثاني أن لا يكون تابعا للمحرم. فإن لم يكن تابعا للمحرم كأن يستظل بخيمة فلا إشكال أنه ليس من محذورات الإحرام. وأما إن كان تابعا كأن يستظل داخل المحمل الذي يمشي بمشيه أو أن يستظل بشمسية أو بسيارة، فهذا عند الحنابلة من محذورات الإحرام لأنه يصدق عليه أنه غطى رأسه. والقول الثاني أنه ليس من محذورات الإحرام لأن هذا مما اعتاد عليه الناس، ولو يسمى من اتخذ شمسية لا يسمى غطى رأسه. والراجح أنه ليس من محذورات الإحرام، الراجح أنه ليس من محذورات الإحرام. تنبيه: الحنابلة مع كونهم يرون أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصق تابع أنه يعتبر ارتكب محذورا من محذورات الإحرام، إلا أنهم لا يعتبرون حمل المتاع فوق الرأس أو وضع اليد فوق الرأس، لا يعتبرون هذه الصور من تغطية الرأس، ويعتبرون أنه عارض لا يؤثر في هذا المحذور. وهذا الاستثناء أو هذا الحكم يعتبر استثناء من الرأي الفقهي الذي ذهبوا إليه، إذ مقتضى تعليلاتهم أن هذا أيضا يعتبر تغطية للرأس. وكما سبق هذا الاستثناء يعتبر من أسباب ضعف القول لأن استثناء لا معنى له. إذا كنت ترى أن الشمسية تعتبر تغطية للرأس فوضع الإنسان المتاع فوق الرأس وكذلك يعتبر من تغطية الرأس، وقد يقصد حامل المتاع أن يغطي رأسه عن الشمس مع حمل المتاع لأنه يستطيع أن يحمل المتاع بيده مثلا ولكنه يختار أن يحمل المتاع فوق رأسه. على كل حال تقدم إن شاء الله أن الراجح هو أنه ليس من محذورات الإحرام أن يغطي رأسه بمثل هذا الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب، وإن لبس أحسنت، وإن لبس ذكر مخيطا فدع. لبس المخيط من محذورات الإحرام وقد دل عليه النص والإجماع في الجملة، والمقصود بلبس المخيط أن يلبس أي شيء فصل على قدر البدن أو على قدر جزء من أجزاء البدن. سواء كان هذا الجزء عضوا من الأعضاء المسمى كاليد والرجل والرأس أو ليس عضوا من الأعضاء المسمى كنصف الجسد الأعلى أو نصف الجسد الأسفل. والدليل على هذا المحذور حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل أو ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا الحديث الذي في الصحيحين يعتبر عمدة في لبس المخيط من حيث بيان الحكم وبيان ما يجب على المحرم أن يجتنبه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمسة أشياء كل واحد منها مفصل على قدر جزء، عدا القميص والبرنس فهو مفصل على كامل الجسد، والبرنس فيه أيضا قطعة لغطاء الرأس. إذا لبس المخيط من محذورات الإحرام فلا يجوز للإنسان أن يلبس مخيطا، وتقدم معنى المخيط. يقول رحمه الله: ومن غط وإن لبس ذكر مخيطا فدع. قوله ذكر سيأتينا أن الأنثى ليست كذلك وسيبين المؤلف ما يتعلق بها. وقوله فدى يعني على التفصيل الذي سيأتي في باب الفدية. نعم. ثم قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطير. المحذور الخامس وضع الطيب، ووضع الطيب أيضا من حيث الجملة محل الإجماع، واستدلوا على منع المحرم من وضع الطيب بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحنط من وقصته ناقته في الحج، والحنوط نوع من الطيب. وفي رواية في مسلم نهى أن يطيب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الورص والزعفران، وهما من أنواع الطيب. ومنها أن عائشة كانت رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف. وجه الاستدلال من الحديث، ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ ها؟ وهذا يدل على يعني كون عائشة تطيبه قبل أن يطوف وقبل أن يحرم، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمتنع بعد ذلك عن الطيب، سيمتنع بعد ذلك عن الطيب، فوضع الطيب محل إجماع من حيث هو لهذه النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: أو شم طيبا. شم الطيب من محذورات الإحرام، ومقصود الحنابلة بشم الطيب أي عن قصد، أن يتقصد شم الطيب هو المحذور عند الحنابلة. ولا يخفى عليك أن شم الطيب ليس وضعا للطيب، وإنما هو شم للطيب، لكن الحنابلة يرون أنه من محذورات الإحرام، ويستدلون على هذا بأن المقصود من الطيب، من وضع الطيب، أن يشم. فإذا صنع المقصود فهو من محذورات الإحرام من باب أولى، لكن بهذا القيد أن يقصد شم الطيب. أما إن شمه بلا قصد كأن يمر بشارع فيه طيب، أو أن يمر بجوار رجل فيه طيب ويشم الطيب، فإنه لا حرج عليه. والقول الثاني أن شم الطيب ليس من محذورات الإحرام، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقالوا ليس في النصوص ما يدل على أن الشم من محذورات الإحرام، إنما فيها أن الوضع أي وضع الطيب هو الذي يحذر في الإحرام. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب قبل أن يحرم ثم يدخل في النسك، ومن المعلوم أنه سيستمر في شم الطيب وقتا طويلا بمقدار بقاء هذا الطيب، فهو صلى الله عليه وسلم الآن يشم الطيب. وأجاب الحنابلة عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب لتكون رائحته حسنة، لا ليشم الطيب بعد ذلك. والراجح أنه نريد أي واحد يقول أيهم الراجح يذكر لماذا. حتم سيشم الطيب. طيب ما أسمعك. إذا وضعه هو يشم غيره، وهو سيشمه، لكن المقصود الغير. طيب منين الشم؟ هي كانت تضع الطيب، ومن أين أنه كان يعني يقصد بأن يشمه؟ فأنت ترى أي أنه يجوز أن الشم ليس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل نعم. نختم بمحمد عبد الرحمن نبدأ. تعليلهم فالراجح مذهب الجمهور لأن معهم نص. دليل ايش؟ ايوه طيب نختم بالله. فبناء عليه لا يضر في يعني من حيث الترجيح بالنسبة لي أنا المسألة فيها نوع من الإشكال، والسبب أنه كلام الحنابلة قوي، وهو أن المقصود من الطيب الشم. لماذا يضع الإنسان الطيب إلا ليشمه؟ لكن يشكل على هذا التعليل القوي للحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب، ومعلوم أنه كان يضع طيبا جيدا صلى الله عليه وسلم، قويا فواحا وكثيرا حتى يرى وبيصه، وهذا يقتضي أنه ربما يجلس أكثر من 3 أيام وهو صلى الله عليه وسلم يشم ويشم من نفسه الطيب، وليس هذا بغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع الطيب. فهذا يقوي مذهب الجمهور ويجعل الشم في الحقيقة، يعني أنا عندي تردد لكني أميل المذهب الأئمة 3 لوجود هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تبخر بعود ونحوه فدع. نص المؤلف على البخور بالعود لأن التبخر بالعود ليس وضعا للطيب، وإنما جعلوه من محذورات الإحرام، لأن العود هكذا يتطيب به، لأن العود هكذا يتطيب به، فإذا تطيب به على الصفة التي جرت العادة أن يتطيب بها فقد ارتكب محذورا، أي ولا يشترط أن يضعه على جسده وضعا. ثم قال رحمه الله تعالى مبين المحذور السادس: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. قتل الصيد من محذورات الإحرام، وقد جاء هذا صريح في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهو محرم بالنص والإجماع، لكن المؤلف ذكر شروط الحيوان الذي إذا صيد يعتبر صيده من محذورات الإحرام، فقال: صيدا مأكولا بريا أصلا. يشترط في الحيوان الذي يصاد شروط: الشرط الأول أن يكون مأكولا، فإن صاد حيوانا لا يؤكل فلا حرج عليه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. دلت الآية على أن المحذور أن يصاد الحيوان الذي يصاد إذا لم يكن الإنسان محرما، فإذا الشرط الأول أن يكون مأكولا، مأكول اللحم. وفي هذه المسألة خلاف، والراجح مذهب الحنابلة. الثاني أن يكون متوحشا أصلا، أن يكون متوحشا أصلا، وخرج بقوله أصلا ما تأهل من الوحش أو توحش من الأهل، فإن توحش الأهل لا يجعله صيدا، وتأهل الوحش لا يرفع المنع عنه، بل يبقى من محذورات الإحرام أن يصاد. والخلاصة أن ننظر إلى أصل الحيوان لا إلى وصفه المكتسب، ننظر إلى أصل الحيوان لا إلى وصفه المكتسب. الشرط الأخير أن يكون صيدا بريا لا بحريا، لقوله وحرم عليكم صيد البر، وهذا نص في المسألة. إذا اكتملت الشروط الثلاثة فالحيوان الذي صيد يعتبر صيده من محظورات الإحرام، وفيه الفدية التي سيذكرها المؤلف في باب الفدية. ثم قال ولو تولد منه ومن غيره. إذا كان الحيوان متولد من حيوان متوحش ومن غيره فصيده من محظورات الإحرام، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاذر، وإذا اجتمع في الشيء ما يبيح وما يمنع غلب المانع، غلب المانع. وهنا نفس الشيء، يغلب المانع. ثم قال رحمه الله تعالى أو تلف في يده فعليه جزاؤه. إذا تلف الصيد في يد المحرم فعليه جزاؤه. وجه ذلك أنه متعد مفرط بإبقاء الصيد في يده، إذ كان الواجب عليه إما أن يطلق الصيد أو أن يعطي الصيد صاحبه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وإن قتل لا يدل على التحديد، أو لا يريد المؤلف التخصيص، والمقصود سواء قتل أو أمسك به حيا أو اشتراه أو أخذه هبة، كل هذه الصور لا تجوز بالنسبة للمحرم، كل هذه الصور لا تجوز بالنسبة للمحرم، ولا يقتصر الحكم على مسألة الصيد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحرم حيوان أنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل. هذا من المؤلف في شيء من التكرار، لأن القيود السابقة تخرج هذه الحيوانات الثلاث، الأنسي وصيد البحر ومحرم الأكل، وتقدم الدليل على كل قيد من هذه القيود. ثم قال ولا الصائل. الصائل هو كل حيوان خرج عن طبعه وصار مؤذيا، وكل حيوان خرج عن طبعه وصار مؤذيا، فهذا يقتل ولا حرج فيه ولو كان مأكول لحم. والسبب أنه باختلاف طبعه وانتقاله إلى حيوان مؤذي أصبح مشبها بالحيوانات أو بالأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها تؤذي، فهذا مؤذي فيقتل كذلك. ولأن الشارع أذن في قتل الصائل وكل فعل مأذون به فإنه لا يترتب عليه ضمان. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم عقد نكاح. عقد النكاح المحذور السابع من محذورات الإحرام، وهو أيضا محل إجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا النص يتناول الزوج والزوجة والولي، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتعاطوا النكاح أثناء الإحرام. وأما الشهود فهم لا يدخلون في هذا الحديث، لكن نص الحنابلة على أنه يكره أن يشهد وهو محرم. ثم قال ولا يصح، يعني لو خالف وعقد النكاح كزوج أو كزوجة أو كولي فإن العقد باطل، لأنه منهي عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فالنهي فيه يقتضي الفساد. بناء عليه انعقد وهو محرم فيجب عليه وجوبا أن يعيد العقد، أن يعيد العقد، لأن هذا العقد لا قيمة له شرعا وهو باطل. ثم قال ولا فدية. المؤلف كان يكرر في المحذورات السابقة فدا فدا، ثم هنا قال ولا فدية، لأن هذا المحذور ليس فيه فدية مأثورة ولا منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل كما تقدم مرارا براءة الذمة، وإذا كان الأصل براءة الذمة فإنه لا يجب على الإنسان إذا عقد النكاح أن يفدي، بل عليه التوبة فقط. ثم قال وتصح الرجعة. تصح الرجعة حتى للمحرم، لأن الرجعة ليست نكاحا جديدا وإنما استدامة، والقاعدة أن الاستدامة دائما أقوى من الابتداء. فيجوز الإنسان أن يعيد زوجته الرجعية إلى عصمته وإن كانت أو كان محرما. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا المحذور الثامن: وإن جامع قبل التحلل الأول. دلت عبارة المؤلف على أن الجماع من محذورات الإحرام بقوله تعالى: فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره ابن عباس بالجماع وبمقدمات الجماع. الدليل الثاني على أن الجماع من محذورات الإحرام أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوا فيه فدية مغلظة. وقوله قبل التحلل الأول، يجب أن تتنبه إلى أن المقصود بالتحلل الأول هنا هو الرمي، هو الرمي فقط. سواء قلنا أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط أو يحصل بالرمي وبما ينضم إليه من الحلق والذبح والطواف، سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، المقصود هنا بالتحلل الأول الرمي فقط. والمقصود هنا بالتحلل الأول الرمي سواء فعل معه غيره أو لم يفعل. هذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. إذن هنا التحلل له معنى أخص من التحلل في باقي أبواب الحج، وهذا قد يغيب عن ذهن بعض الناس فيوجب على من جامع وإن كان رمى إذا لم يتحلل بالحلق والطواف، إذا كان ممن يرى أن التحلل لا يحصل بالرمي فقط قد يوجب عليه ما يترتب على الجماع، وهذا خطأ. ثم قال رحمه الله تعالى: فسد نسكهما. إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب على هذا الجماع عدة نتائج. الأولى أن النسك يفسد، وليس في محذورات الحج ما يفسد النسك إلا الجماع، وهذا يدل على أن الشارع عظم أمر الجماع. الدليل على فساد النسك ليس من الكتاب ولا من السنة، وإنما من الآثار الصحيحة، فقد أفتى بهذا أمير المؤمنين عمر وابنه وابن عباس وأبو هريرة، وابن عباس من أكثر الصحابة تحريرا أو كلاما في هذه المسألة. إذن أفتى الصحابة بفساد النسك وعلى فتاويهم المعول. وهنا يضطر من لم يتعامل مع آثار الصحابة تعاملا صحيحا ويستدل بها، هنا يضطر أن يستدل بها، لأنه لا يوجد في الباب إلا آثار عن الصحابة، فإذا استدل بها تناقض وبان أن أصله ليس صحيحا. المحذور أو ما يترتب على الجماع الثاني أنهما يمضيان فيه، يعني يجب على الزوج والزوجة إذا وقع منهما جماع قبل التحلل الأول أن يمضي في النسك إلى تمامه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وتم الحج والعمرة لله. وأيضا الآثار، فإن ابن عباس أمره أن يتم النسك. وفي هذه المسألة خلاف، أي مسألة إتمام النسك، والراجح هو مذهب الحنابلة، الراجح هو مذهب الحنابلة. ثم قال: ويقضيانه ثاني عام. إذا أتم المجامع نسكه هذا العام فيجب عليه أن يأتي بالنسك في العام المقبل. وهذه المسألة وهي القضاء محل إجماع، محل إجماع. ودلت عليها أو دل على هذا الحكم فتاوى الصحابة أيضا. والإجماع في هذه المسألة المبني على فتاوى الصحابة يدل على قوة القول السابق في مسألة إنهما يمضيان فيه، لأن الدليل واحد هو الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مضى في نسكه فإنه يجب عليه من الأحكام ما يجب في الحج الصحيح تماما. يجب عليه ما يجب في الحج الصحيح تماما. يجب أن يجتنب المحظورات وأن يؤدي المناسك على وجهها كأنه يحج حجا صحيحا. وإن جامع في هذا الحج الذي مضى فيه فعليه أيضا أن يحج مرة أخرى. وكذلك الحجة التي يأتي بها من العام المقبل القضاء هي تشابه الحجة الصحيحة تماما، فعليه أن يجتنب المحظورات وعليه أن يفعل جميع الواجبات والأركان. وإن أخطأ بارتكاب أحد المحظورات فعليه الفدية المترتبة على هذا المحظور. قوله وإن جامع قبل التحلل الأول، لم يبين المؤلف الحكم لو جامع بعد التحلل الأول، وكان ينبغي أن يبين لأن هذا حكم مهم جدا وليس فاضلا أو زيادة تفصيل، بل هو حكم يحتاج إليه الناس. جماع بعد التحلل الأول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قبل الطواف أو بعد الطواف. فإن جامع بعد التحلل الأول وبعد الطواف فعليه أن يتوب، وعليه الفدية التي ستأتي في باب الفدية، ولا شيء عليه غير ذلك. وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الطواف فاختلف العلماء فيما يجب عليه على قولين. القول الأول أنه يجب عليه أن يحرم من الحل ثم يأتي ويطوف، أي طواف الحج. قالوا لأنه أفسد باقي إحرامه بهذا الجماع. والإنسان إذا تحلل التحلل الأول فقد بقي عليه التحلل الثاني، إذن هو ما زال في بقية الإحرام، فلما أفسد بقية إحرامه وجب عليه أن يحرم من الحل ويأتي بالطواف، أي طواف الزيارة، محرما. القول الثاني أنه يجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم بعمرة، يطوف ويسعى ولو كان سعى قبل ذلك، ويقصر ويتحلل. وعلى هذا القول، أي أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة كاملة، على هذا القول هل المقصود أن يأتي بعمرة كاملة ويكتفي بها، أو يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بعد ذلك بطواف الزيارة؟ الجواب أن عليه أن يأتي بعمرة كاملة يكتفي بها عن طواف الحج، وتقوم هذه العمرة مقام طواف الحج وتكفي عنها. الدليل على هذا الحكم أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بهذا مرتين وربما ثلاث، لكن أنا وقفت مرة أفتى بذلك مرتين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سأله رجل جامع زوجته فقال هل رميت؟ قال نعم. قال عليك العمرة والفدية. وأفتى أيضا شخصا آخر نفس هذه الفتوى، فإن رجلا صنع كما صنع الرجل الأول وسأل ابن عمر ثم سأل ابن عباس فأفتاه ابن عباس بهذه الفتوى أن يعتمر وأن يفتي، وهذا هو الصواب باعتبار أنه أفتى به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وتحرم المباشرة. المباشرة هي المحذور التاسع من محذورات الإحرام، وقد حكي الاتفاق على أنه على أنها من محذورات الإحرام لقوله تعالى فلا رفث، وتقدم أن الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، والمباشرة من مقدمات الجماع. ثم قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. بين المؤلف حكم المباشرة إذا كان معها إنزال، وحكمها أنها لا تفسد الحج ولكن عليه بدنه. أما أنها لا تفسد الحج فهو مذهب الجماهير وهو الصواب إن شاء الله، وأما أن عليه بدنه فهذا مذهب الحنابلة، وقاسوا الإنزال على الوقت، والجامع بينهما هو أن في كل منهما أو أن كل منهما يوجب الغسل، أن كل منهما يوجب الغسل، فهذا دليل على أنهما واحد. والدليل الثاني أن إيجاب البدنة مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أن فيه شاهد، واستدل هؤلاء بأن المباشرة وإن كانت مع الإنزال لا تستوي مع الوقت، فإن الحد يجب بالوقت ولا يجب بالمباشرة وإن كان معها إنزال. والراجح المذهب، والراجح المذهب لأثر ابن عباس رضي الله عنه. لم يبين المؤلف حكم المباشرة بغير إنزال. حكم المباشرة بغير إنزال أنها لا تفسد الحج وعليه شاه، سواء كان قبل التحل الأول أو بعد التحل الأول. ولم يبين المؤلف حكم المباشرة مع الإنزال إذا كانت بعد التحل الأول، فإن المسألة التي ذكرها المؤلف أراد بها إذا كانت قبل التحل الأول. المباشرة بعد الإنزال، عفوا المباشرة بعد التحل الأول مع الإنزال، فيها عند الجماهير من أهل العلم شاه، شاه فقط. فالحنابلة يفرقون بين أن يباشر فينزل قبل التحلل أو بعد التحلل، إن كان قبل التحلل ففيه بدنة، وإن كان بعد التحلل وافق الجمهور وجعلوا عليه شاه. والتفصيل المذكور للحنابلة هو الراجح، التفصيل هذا التفريق بينهما هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. ظاهر سياق المؤلف من عبارته أنه يقصد بهذا الكلام عن المباشرة التي معها الإنزال قبل التحلل الأول، أي أنها تفسد الإحرام فعليه أن يحرم من الحل. ونسب كثير من الشراح إلى المؤلف الوهم في هذه العبارة، لأن هذا الحكم إنما هو لمن جامع بعد التحلل الأول ولا تتعلق بالمباشرة وإن كان معها إنزال، بل صرح الحنابلة وغيرهم أن المباشرة التي تكون قبل التحلل أو بعد التحول مع الإنزال أو بدون الإنزال لا تفسد الإحرام، لا تفسد الإحرام. إذا نسبوا إليه رحمه الله الوهم، وكأن هذا سبق قلم من الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له. الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.